حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. الله، انظر إلى دقة البخاري، هذا الحديث يأتينا واحد ليس مختص مثل الشيخ منار ويقول كيف يضع البخاري الحديث هنا؟ ينبغي أن يضع هذا في كتاب الحج في باب الإحصار. وهذا في شخص مرة حضرنا مناقشة، جاءنا شخص عراقي حديق اللحية وقال في المناقشة بعد الذهب قال بشرى سارة كتاب صحيح البخاري غير مرتب جيد وأنا رتبته راح يطلع عندي المجلد الأول، بعدين نسير في بغداد نجد قطع يعني بشرى سارة في صحيح البخاري، وقل حتى الحديث كذا وكذا. لما حدثت بعضهم قال معقولة أن البخاري يجعل هذا الحديث في المكان الفلاني؟ فشوف هذا الحديث يجينا أبو منار، اسمع الحديث. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله لا أجدني إلا وجع أي مريضة. والآن المرض بحمد الله تعالى أمور تيسرت، إحنا عملنا عملية قبل أسبوع وجاء الطبيب، فمن هنا إلى هنا يعني المسافة جدا كبيرة، وجاء الطبيب يوم أمس نظف المكان رفع صنتين هنا من هنا، فسألناه مثلا نرفع سين؟ قال لازم، هذا عملناه بالليزر. فشوف يعني الأمور أصبحت تتيسر، كان قديما يوجع الإنسان لا يعرف ما به، تصيبه الحمى سبب التهاب ثم يموت الإنسان. فأحمد الله أن الله قد جعلكم في هذا العصر الذي كثر فيه الخير، لكن احذر المعاصي كما أن الله قد أنعم عبديكم بالخيرات فاحذر المعصيات. قالت لا أجدني إلا وجع، وكان الوجع يخف قديما، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقاد الأسود، يعني الاشتراط أنت الآن فرضنا أنت لديك في المشاكل حصلت تأشيرة تتوقع أنه أنت إذا ذهبت إلى شو اسمه أنه يعتدون عليك لأنك أنت ذهبت إلى الحج من البلد الفلاني، وتتوقع يحق لك أن تشترط حينما أحرمت وأنت في الطائرة وصلت من قبل الله من البيت للعمرة، فقل محلي حيث حبستني، حيث لو فرضنا حبسوك تنزع عني لابس وكذا، أما إذا لم تشترط فلا بد أن تذبح وتحلق حتى تلبس الملابس. يعني الأفضل للإنسان أنه لا يفعل، وإذا فعل جاز، مثل هذه المرة التي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ما اشترط، وكذلك ابن عمر لما حصل ما حصل بين الزبير والحجاج ما اشترط. لكن لماذا هذا الحديث في الحج في الإحصار؟ لماذا ذكره البخاري هنا؟ أجب يا شيخ منار. عندي ربما جواب صحيح. أجب وأنت نعم المجيب. بارك الله فيك. والله ما من أجل، وكان تحت المقدار من الأسواق. إي هذا ليس كفر، هي قرشية وهو ليس بقرشي، وصح الزواج فدل على عدم اشتراط الكفاءة. من الذي اشترط الكفاءة؟ اشترطها أبو حنيفة، وهذه من المسائل التي يعني انتقدت على الإمام أبي حنيفة، فأتى البخاري بهذا في هذا المكان حتى يرد على أبي حنيفة ويبين أن الكفاءة ليس شرطا. وأنت الآن يعني ما شاء الله عندك ماجستير، حق لك أن تتزوج واحدة فيها دكتورة. نعم يعني لا يشتغل أمر الكفاءة، لا يشتغل. نعم أبو حنيفة رحمه الله يعني ما اشترط الكفاءة، ولكن جعل وليها له الحق أن يفسخ العقد إن نكحت نفسها من غير كفر. معلوم، شوف هذا الأمر أشد، جعل لها أن تتزوج، فإذا تزوجت شوف أن ذكر من شروط اللزوم الكفاءة بحيث لا يلزم، وذكر أن الولي البعيد إذا زوج والولي القريب عليه لا يلزم، يعني شروط اللزوم هنا انفرد فيها الحنفية بسبب أنهم أجازوا لمن لا يحق له أن يزوج أن يزوج، فإذا زوج وحصل هذا يحق للولي أن يرد. فتدخل مسألة أخرى أشد من المسألة الأولى، وإذا تزوج النساء من غير ولي، تزوج النساء من غير ولي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير ولي. يعني لو فرضنا امرأة تزوجت إنسان غير كفو وبعدين الولي علم، يحق للولي أن يبطل العقد ولا يلزم العقد، يعني هو جعله من شروط اللزوم بس هو شرط جعله. لو كان كفو أن لا يحق له، هكذا المفهوم. لو كان هي تزوج من رجل كفو نعم ولكن كما قال الشيخ يعني يصب في هذا الكلام معنى شرط موضوع الكفاءة. لا هو شرط بس من يعني الشيخ يقصد من شروط اللزوم وليس من الشروط العامة، حتى ليس شرطا من صحة العقد، لا مو العقد، شرط لزوم. أيوه. شرط لزوم يعني حتى العقد أن تزوج غير ووافق الولي معلوم أحسنت، بس هو جعله من شروط اللزوم. نعم، بحيث إذا اعترض الولي أو زوج الولي الأبعد ولا نرضى الولي الأقرب بهذا يحق الولي الأقرب أن يفسخ. والله أعلم. الحديث النقاط من أذهب نصلي أو نقرأ الحديثين حتى نختم بباب. الله أكبر الله أكبر. حدثنا مسدد بن مسالحة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، يعني هذا الناس تفعل هذا لهذه الأربع، لمالها لأجل المال ولحسبها حسب ما يعني يعد من مفاخر الإنسان، ولا شوف أشياء تحسب لديهم كذا وكذا وكذا،